الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، جاء عن جابر بن عبد الله في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ثم بعد ذلك أحلت لي الغنائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه وأنا بعثت للناس كافة وأعطيت الشفاعة. من هذا المنطلق الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأنه أعطي خمس لم يعطهن نبي قبله، فإنهما جماعة خاصة ذات طبيعة خاصة، وإن كانوا بشرا من البشر أرسلهم الله تعالى بالتوحيد، حيث بعثوا ليأخذوا هذه الجوائز، الجوائز كلها التي أعطاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن نصر بالرعب مسيرة شهر. كيف؟ كان إذا سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم كان النصرة له صلى الله عليه وسلم. الأرض كلها جعلت مسجدا، فحيثما أدركتك الصلاة فعليك أن تصلي، إن كان عندك ماء تتوضأ وتصلي، وإن لم يكن فعليك بالوضوء بالتيمم ثم بعد ذلك تصلي. فجعلت لي كما قال عليه الصلاة والسلام له ولأمته من بعده، جعلت مسجدا وطهورا، وأحلت له الغنائم، لم تحل قبل ذلك لأي نبي من الأنبياء، وإنما أعطيت هذه كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة رحمة للعالمين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه بدوي أعرابي يأخذ سيفه فيقول له: من يمنعك مني يا محمد؟ فيقول: الله الله ثلاثا. وعندما قالها عليه الصلاة والسلام اهتزت يد الأعرابي فسقط السيف من يده، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من يمنعك مني يا أعرابي؟ قال: كن خير آخذ، لأنه ما عنده إله، وكان إسلامه هذا الأعرابي الذي أسلم عند عفو النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف وقفة عند عودة الناس إلى الضلال في الردة، وقف في قومه خطيبا فخطب بهم، فما كان واحد من قبيلته أن عاد إلى الكفر. نسأل الله العلي القدير أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يجعله ضياء نستنير به يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.